أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة آل عمران وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال المؤلف رحمه الله: قال الشرفي في المصابيح، قال في البرهان أي الإمام أبو الفتح الديلمي عليه السلام أحد أئمة الزيدية، له ترجمة في التحف: بل يريد بالأكل الأخذ والربا زيادة القدر في مقابلة زيادة الأجل، وهو ربا الجاهلية المتعارف بينهم بالنساء، وهو أن يقول عند حلول الأجل: إما أن تعطيني وإما أن تربيني، فإن لم يعطيه ضاعف ذلك عليه، ثم يفعل ذلك عند حلوله من بعد حتى يصير أضعافا مضاعفة. فهذا هو أصل الربا، اللي هو بأنواع الربا: ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل اللي هو الزيادة، اقض أو ارب اللي قالوا في الجاهلية، اقضي أو اربي على طول، يعني مثلا عنده له 100 ريال على أن يسددها آخر الشهر، فجاء آخر الشهر قال ما معي شيء، قال هالله لا يهينك نزود عليها 10، نزودها 10. نعم. أو أنه يقول أنا بأقضك 10,000 ريال على أن تعيدها لي 12,000 ريال. هذا الربا المتفق عليه. وربا النسيئة اللي هو التأجيل، إذا أجل له في شيء يعطيه مقابل التأجيل. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فالمعنى أنكم إن أكلتم الربا دخلتم تلك النار وإن لم تكونوا من الكفار، أن الربا يوجب النار، ما عاد فيها كلام. وللأسف اليوم هو المنتشر، انتشار النار في الهشيم انتشار هائل خاصة في دول الخليج. الربا الآن موجود في البنوك وفي يعني تعامل علني، ما عدا تعامل مستور أو مخفي، تعامل علني. طبعا الآن بعض البنوك تعاملوا بيسموها الهيئة الشرعية، كل بنك يأتي بعلماء يدرسوا السلع اللي عنده أو يدرسوا العروض اللي يقدمها ويقدموها في قالب شرعي جميل. يعني دائما الأصل في العلماء هم مخارج من الإشكاليات، الأصل في العالم أنه يبحث عن مخارج للأمة. فإذا الآن انتشر بهذا الشكل فيفترض فينا أن نبحث عن حلول. والإسلام والقيم الإسلامية الاقتصادية يعني لو طبقت تماما لا استغنى العالم كله عن كل أنواع المخالفات الشرعية بال بال بال بالاقتصاد الإسلامي، ما ولا فيه تظالم ولا فيه هذا الاحتكار ولا فيه هذا اللي يسموها التضخم. لو لو لو طبق النظام الإسلامي الاقتصادي، ولذلك الآن اليابان بدأت تعتمد النظام الإسلامي في البنوك، في أمريكا بدأت الآن البنوك في أمريكا تعتمد الإسلامي الصحيح، ما هو الإسلام لعبة. في بريطانيا بدأت تنتشر البنوك الإسلامية، لأنه الحل مشاكل العالم والبشرية، الحل هو الاقتصاد الإسلامي. لكن احنا كمسلمين ضيعنا احنا الأساس، ولكن تلقف غيرنا الآن، تلقفوه الدول الأخرى والآن بدأت تتعامل به. وبدأوا يعني كان أذكر في بريطانيا كان تقريبا 2 بنوك إسلامية، الآن زادت. في اليابان نفس الكلام، بدأوا يجدون هذا هو الحل، هذا هو الحل. لكن إحنا لا، ما هو الحل بالنسبة لنا، لا. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. يعني الآن يعني عندك بنوك الآن خلاص كل 100% إسلامي يسموه، يعني خلاص أنا تركت الربا ورجعت إلى الإسلام. عدد كبير من البنوك الآن في هذا الشكل، إجراءات إسلامية. يعني عندك الآن يجيبوا مسائل تفتح المجال. مثلا عندما نقول التورق يسموه التورق، انه ياتي مثلا البنك وياتي ويقول انا ما بعطيك قرض مبلغ مقابل مبلغ، لا انا بعطيك سلعة واعطيك القرض اللي انت تبغاه، بس اني بعطيك اياه بطريقة شرعية. انت الان تبغى 300,000، قال نعم، قال تعال انا عندي رز في المستودع او عندي سيارة او عندي حديد، اي سلعة تعال انا ابيعها لك بيع شرعي، هذا ابيعها لك بيع شرعي وانت تتملكها تملك شرعي. والتواقيع واتفاقيات وما يعني ما طيب انا ابيعها لك بالسعر اللي ابغاه الحين، اي انا صاحب البنك ابيعها بالسعر اللي ابغاه. تفضل انا بعتها لك، انت مثلا تبغى 300,000، انا بعت لك هذه السلعة ب360,000. نعم، سلعة انت الان اشترها مني شراء شرعي. قال انا اشتريت 360,000 قرضة الله حسنة على ان تعيدها لي خلال 3 سنوات او خلال 5 سنوات بالمبلغ التالي، كل شهر تعطي لي 4,000 5,000. طيب نعم، طيب لا، قال انا طيب هذه السلعة الحين اللي عندي، قال انت بالخيار يا انك تاخذ سلعتك والله يسر علينا وعليك تروح تبيعها بالمياه بريال هذا شيء ما لي علاقة فيه، انا بعت لك السلعة خلاص انتهيت معك، او انك تبغاني اخدمك انا وابحث لك عن وكيل، ما هو عن مشتري، عن وكيل، يكون لك وكيل في بيع السلعة هذه، او توكلني وكالة شرعية اني ابيعها لك وانت بالخيار. هذه مخارج شرعية، هذه مخارج شرعية واشياء كثيرة، ولا في البورصة في التعامل بالعمولات شرعي، ما دام انها خذ واستلم، اهم شيء في الصرف انك خذ واستلم حقك. هو يقول تعال انا في لندن الان ولا انا في امريكا في البورصة، في بورصة العمولات، ومعك انت 50,000 وتبغى تتعامل بها في نيويورك ولا في يعني وانت في بيتك تتعامل مع في اي مكان يعني عن طريق النت وما كأنك في وسط السوق معك، يقول خلاص تعال اشتر، بس ان عندنا الشرط انك لابد من القبض، خلاص دخلها في حسابي انتهى الاشكال. هذا قبض بالنسبة لي، دخول المبلغ في حسابي كأني قبضتها قبل، لازم لاني اروح نيويورك عشان استلم لي 20,000 ولا لا، ادخلها في حسابي، دخلت في حسابي انتهى قبض. فالمسألة الإسلام فتح المجال، علماء المسلمين الآن في الاقتصاد فتحوا المجال حتى للدول أن تبحث عن حلول. يعني السلم الحالة يعني لو طبق تماما ما احتاجنا الكلام ذا كله. السلم أنك تسلم في في في سلعة وتأخذ مبلغ إلى إلى إلى, إلى السنة القادمة. نعم، أني أنا في حاجة فلوس وجيت إلى عندك قلت أنا في حاجة فلوس بالسلم، قلت لي أنا بعطيك 100 ريال إلين يجي التمر حقة السنة الجاية، طبعا معدوم ما نشر، وإحنا اتفقنا أنه لابد ما البيع لابد يد بيد، ولابد يعني حتى لا يجوز بيع المعدوم، ولكن هذا مبدأ في الإسلام اسمه السلم. لواحد سألوه قالوا عرف السلم، قال السلم شجر ينبت جنوب نجران، راح باله للسلم لا الشجر، ما راح باله للسلم المعروف في الفقه. لا، فهذه مبادئ كثيرة، لكن قلت لكم احنا وخاصة احنا في الزيدية افقر ما نكون العلماء الاقتصاد، ما عندنا شيء. بدأوا الان الشباب في الجامعات ما شاء الله بدأوا الان وبدأت البحوث وبدأت كذا، فلابد بينما الاخرين لا والله ما شاء الله. فالربا الان بعض الان بالله تقول ربا لا تدخل فيه خوفا، يعني تعجبك التحري، سموه التحري. مثلا عندما جاءت الأسهم عندنا في أغلب العلماء الزيدية لما نقول كلهم قالوا محرم، بس واهم دارين وش يعني الأسهم، يعني أنا ناقش أحد العلماء يقول وش يعني الأسهم، حاجة خيالية، هذا واقع، يعني هذه رؤوس أموال شركات عالمية، اسم الشركة اسم بعض الشركات يساوي مليارات اسمها فقط. يعني أنت الآن ماركة اللي نسميها ماركة، يعني أنتوا أهل المحلات وتعرفوا أني بأجيب هذا يقول هذه ماركة كذا ونجيب له قال لا هذه ب5 ريال بس هذه ب200 لأنها ماركة، الاسم هذا ما يفهم، ما هو بالسهولة، حتى لو جاء يبيعه يبيعه بالملايين وبالمليارات. لو جينا شركة ذا الحين مثل تويوتا، تويوتا خلاص انت اسم الشركة هذا له قيمة، ما هو بالسهولة. فالأشياء تعددت وراحت وما عاد احنا يعني. فاضرب مثال عاد العلماء في حق الأسهم، قلت يلا خلنا نجي نجلس على الوضع اللي افترض المعنى طاحون، تمام؟ قال تمام. قلت واحنا خمسة شراكة، قال تمام. قلت طيب جيت انا القسمي، جيت قلت يا شباب يا جماعة انا رأي خمس، انا ابغى ابيع الخمس حقي ذا، ما فيها شيء. قلنا هؤلاء سمت 100 رجل ساهموا في انشاء شركة، شركة لها اموال، لها اشياء ثابتة، لها اشياء منقولة، لها سيارات، لها مكاتب، لها عماير، لها لها لها اسمها، لها كذا كذا، بشرط لا تتعامل في حرام ولا في ربا. وش اللي يمنع عنهم ما نروح نشتري في رأس المال، ندخل مع صاحب الطاحون ذا؟ كان سهل ما إذا هكذا. بل المسألة أنها ما بانت، بس فيه آخر شيء قلنا لك بشرط أنه ما يكون فيها ربا ولا يكون فيها بيع محرم. أما غيرها إذا كان فيها ربا ولا فيها بيع محرم هذه لا يجوز الدخول فيها إطلاقا. فهذه المسألة تبغى الربا، يبغى يحتاج دراسة نعرف ماذا يعني الربا. قال الله سبحانه وتعالى أحل الله وحرم الربا. حتى في مسألة التقسيط عندنا مشكلة الآن، أغلب الأسئلة في التقسيط، والتقسيط إذا أخذنا على أنه بيع ما في شيء. على من أخذها أنه بيع الإمام زيد بن علي ومن معه، قالوا المسألة مسألة سلعة وانتهينا منه، يزود ما يزود هذا شيء راجع لأنها سلعة. أنا بعت لك السيارة هذه الآن هي في السوق ب100,000 كاش، لكن أن يكون أني بأصبر عليك سنة أو كذا تأخذ بزود عليك، ففي حالك 120,000، وهذا اتفاق بيني أنا وياك، هذا ما في شيء لأنها سلعة. الإمام الهادي عليه السلام ومن معه قالوا لا، هذا قرض ربوي فيه زيادة، ما اعتبروا السلعة. ما اعتبروا السلعة، قالوا لا احنا فيه سلعة والسلعة موجودة، إذا السلعة وجدت انتهت الإشكالية. فالمسألة قلت لكم طويلة، تبغى نوع من البحوث اللي لازمنا في أمس الحاجة لها، ولو أن علمانا أغنياء كان بحثوا فيها، لكن مشكلتنا أنهم ما بحثوا. علمانا كلهم يعني نقدر نقول أمانهم 100% من علمانا أفكر منه موجود، وهذا فضل من الله، لكن أنهم ما بحثوا المسألة يوم أنها وصلت إلى الدرجة دي. غيرنا غير علمانا أغنى الفرق الأخرى علمائها، فاضطروا هذول العلماء الأغنياء أنهم يبحثوا في المسألة، فبحثوا إيه لأنهم هم الأغنى، هم الأغنياء. وإحنا فرقنا، شوف المعادلة كيف، إحنا علماءنا فقرانا وهم الآخرين علماءهم أغنياءهم، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، لكن إنه يحتاج إلى أن العلماء حقيقة لابد من البحث في هذا المجال. خلاص المسألة الاقتصاد اليوم حياة الناس كلها مرتبطة به، بيجينا تقريبا سنوات محدودة ما عاد في شيء اسمه في جيبك فلوس، هذا انسى خلاص انتهت مسألة العملة هذه، مجرد وقت لا أكثر ولا أقل، وبطاقة الصراف مجرد وقت لا أكثر ولا أقل، تجي توقف أمام الصراف كذا على طول يعرفك أنك فلان ويعطيك اللي تبقى، ما عاد فيه مسألة حتى البطاقة هذه بتنتهي، هذه خلاص الآن شيء من الماضي، مسألة ذي اللي إحنا قد عاد بعضنا ما بعد أخذها إلى ذا الحين، الآن خلاص مجرد أنك تحط صبعك أنت. الآن في الدول الأخرى ما تنزل من سيارتك أصلا، وأنت ماشي تحط صبعك شيء ينزل اللي تبغى. حتى البيع والشراء الآن إحنا أنا الآن في بيتي، أنا محدثكم في بيتي، أنا الآن أشتري من أمريكا ويجيني إلى البيت، أشتري من الرياض، أشتري من ألمانيا، أولادي وبناتي يشتروا من يعني بعض البنات تشتري فستان من أي دولة ويجينا إلى البيت. مع هذه المسألة مسألة يعني هذا الآن بس كيف بعد 5 سنوات بعد 10 سنوات خلاص انتهى. لابد يكون العلم متطور. احنا اتفقنا ان الاسلام صالح لكل زمان ومكان, اذا لابد ان يتطور, يتطور العلماء, ما الاسلام هو متطور لكن لابد من العلماء ان يتطوروا. فالان هكذا الان مثلا سيدي اسماعيل في المحل يستطيع ان يتقضى من اي مكان في الدنيا, من الصين, من اي مكان على طول, وتجيه بضاعته هنا عنده نعم عن طريق النت, ويشوف ايش الموديل اللي يبغاه وايش الماركة بالتفصيل, ويدخل في الموقع يشوف اللي قد اشتره وايش يقولوا فيه, هل هو كويس او ما هو كويس, هل يتعامل معه ولا يتعامل معه, واذا اخطأ ولا صار فيها سرقة ولا شيء يحاسب, والمسألة ما هي فوضى. فاليوم الحياة اقتصادية بحتة, تشتري من اي مكان وانت جالس في بيتك. بل الان تطورت المسألة حتى الوظائف الان يسموها الوظيفة المنزلية, لا تجينا المكتب وش نسوي بك في المكتب, اشتغل من البيت. الحساس نحن نوفر تاجير سيجار عمارة ومكاتب وكذا, لا لا لا اشتغلوا في البيت, كل واحد يشتغل عمله في البيت, فالامور رايحة يعني. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. حلو قلنا لك ما فيه شيء. شوف احنا وش لا لا ما فيه اسمه ما تعرف, لا انت تعرف ما بلا المسألة اني انا ما ابحث. كل مؤسسة وكل شركة لها يسموها الميزانية اللي ينزلوها لك, تطلع على كل صغيرة وكبيرة, كل هللة منين دخلت وكل هللة منين خرجت, سموها الميزانية, ينزلها في الجرائد علنا, ما تشوف ايش فيها, هل فيها حرام. احنا قلنا القاعدة ان لا يتعامل هذا البنك, الشركة البنك ما علينا منه, الشركة اللي تبغى تشتغل فيها ان لا تتعامل في محرم ولا في ربا, وبعدها اشتغل ما شئت. البنوك تختلف, البنوك تعمل بالربا ويجوز لي التعامل معها, فرق بين الشركات وبين البنوك آخر. البنك يتعامل في الربا ويجوز لي أن يتعامل معه, يعني الآن البنك ربوي وأنا جيت وأودعت أموالي فيه, أمالي هي أمالي ما عندي مشكلة. ولذلك قالوا حتى في المذهب قالوا يجوز التعامل مع المربي بيعا وشراء وتجارة, يجوز نعم يجوز حتى المربي. أنا الآن فلان عندها محل, كيف حتى أجاز بعض علماءنا التعامل بالربا مع الدول الكفرية, لكن احنا ما ندخل في التفاصيل يعني. لكن أقول لك في هذه الآن هذا التعامل يجب أن يكون بهذا الشكل. قال هذاك اللي قال الأمير المؤمنين, قال يا أمير المؤمنين إن لي جار مربي, مربي جار أعرفه جاري مربي يستضيفني. قال نعم عجب. قال يهديني, قال ناخذ. قال اقترض منه, قال خذ. فماذا الذي قال لا تأخذ منه شيء أنت تعلم أنه عين الحرام. إذا عنده حي ناس ظالم ناس أو مربي على ناس وهذا عينه, الآن ما تتحدد الفلوس اللي يتعاملوا فيها بالربا, ما بقدر أقول أن هذه المية هي عين الربا الآن أو 500 ريال هذه هي عين الربا, مستحيل مستحيل تماما. ولذلك هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. أنت الآن تجي للبنوك, أنا جيت ب100,000 وقلت حطوها عندكم وشغلوها لي في الربا وأبو الربا وأبو أبو الربا, وجيت أنت بعدي وقلت أعطوا لي 100,000 من حسابي, حطوني ذيك. فلذلك لا تتحدد عين العين في هذه المبالغ, لا توجد فيها, وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. هذه المساعدة شيء آخر, حقك 500,000 رح شلها واندحبها في آخر الدنيا, ما دروا أين حقك 500,000 ولا المليون ولا المليونين. العالم يتعاملوا بالمليارات بعض الأخوان معه 10 معه 150 ريال في البنك ولا 200 ريال وقال والله إني مساعدهم على الربا. لا شلوا بروشكم وتوكل على الله. مساعدة في الربا إذا كنا بنتعامل معهم على أن على أني أنا أعطيته هذا المبلغ لأساعده على الربا لا يجوز له بلا ريال. لو ريال. أنا أقول لك لو ريال أنت معطيه على أساس أنك تساعده على الربا لا يجوز. لكن أنا واضع فلوسي ما علي منه. هذا شيء آخر. يعني يجوز أني أضع فلوسي عندهم. وإذا فيه بنك لا يتعامل بالربا هو الأفضل. إذا فيه بنك لا يتعامل بالربا هو الأفضل شيء طبيعي. لكن إذا ما فيه قالوا بعض الفقهاء قالوا إذا عم الحرام وطم فيجوز التعامل. إحنا الآن بدأنا في مصائب الآن. لا بد أن يكون لدينا علماء يتعاملوا مع هذا الشيء يجدوا له صيغة إسلامية. لأن سنصل إلى أن نسلم أنفسنا للحرام. ولكن الآن لا زال المجال مفتوح أمام العلماء هم يبحثوا وفعلا في علماء في واحد في قطر الدكتور علي كره داغستاني تقريبا من أفضل علماء الاقتصاد وفي الدكتور علي القري في جامعة الملك عبد العزيز وفي علماء جهابذة بحق يعني تجد يبحثوا عن المخارج يبحثوا عن كيف يبحثوا عن في الناحية الدينية جميل جدا في حقيقة علماء في مجمع الفقه الإسلامي في جدة هذا يجتمع فيه علماء من كل دول العالم الإسلامي ويجدوا حلول وحلول قوية جدا قرارات قوية جدا جدا يعني عرضناها على علماء قالوا هذه ولأنهم علماء هم أنفسهم فالمسألة تحتاج إلى هي شوفوا نخرج من مسألة لا يوجد شيء هذه مشكلة أو ما في شيء اسمه لا يوجد شيء في شيء اسمه أني أنا أجهل أنا أجهل ولا فيه موجود فهذه الإشكالية دائما اللي نعاني منها يجي واحد يقول لا يوجد هذا الكلام نقول له لا لا موجود بل أنك جاهل أنت ما اطلعت عليه هذا كلام العلماء قالوا لا يجوز لأحد من العلماء يقول لا يوجد أو لم يرد هذا النص فليقول لم أطلع شفت تواضع العلماء ولما الجاهل بيجي يقول هذا الكلام غير أنت جاهل وش تسوي فيه تحب على رأسه وتمسك الباب نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون فليس للمؤمن الخيرة من أمره فيما قضى الله ورسوله فتحريم الربا أمر من الله سبحانه وتعالى لا مجال فيه أقول والله أنا بالله أخذت 1% أنا بالله أخذت 2% هذا ربا لأن فيه الآن نظريات بعض علماء الإسلام قالوا إذا كان التعامل في الربا مع هذا المصيبة أنه قد بدأ يعني ينتشر في كل مكان قالوا ننظر إلى النسبة إن كان النسبة 1% أجازوها بعضهم إلى 5% وبعضهم وصلها إلى 15% قال فإذا كان نسبة الربا في هذا المبيع ما يقارب من 5% من 1% إلى 15% فيجوز التعامل بشرط اشترطوا أن تأتي لهذا المبلغ النسبة هذه وتسحبها من مالك وتسلمها للفقراء لا تكون لك ولا تبقى في ملكك ولكن قالوا يعني علماء البيت رسول الله قالوا بالنسبة لنا لا لا يجوز التعامل في أي شيء فيه ربا سواء 1% أو 0.5% أو كذا أو غيره لكن هل نبقى على هذا أو نبحث يجب أن نبحث ويبدأ العلماء يبحثوا هل ممكن هل ممكن نعم لماذا بعض العلماء هم يقولوا احنا نجيز لان اصبح المسألة الاقتصادية الغرب الكفار استفادوا من هذه النقطة واخذوا الاموال فلذلك لا حين نتعامل معهم وناتي للربا هذا اللي هو 10% و15% وناخذه ونعطيه للفقراء فبدأت المسألة بهذا الشكل الآن التعامل يقولوا لا إذا سلمنا الأمر أخذوا كل شيء وأخذوا الاقتصاد وهيمنوا على السوق وهيمنوا على كل الدول فلا بد أن احنا يكون بعض العلماء شفت المفتي حق الأمارات أجاز التعامل بالربا مع الكفار مع الغربيين قال أنا أجيز هذا المفتي حق الإمارات طبعا الإمام الناصر عليه السلام قال يجوز التعامل مع الحربيين اشترط الحربيين بالربا شرط خارج الدول الإسلامية يعني إذا لكن اليوم ما عاد في شيء اسمه خارج الدول الإسلامية ولا داخل الدول الإسلامية. اليوم قلت هي في بيتك عندك اليوم تتعامل مع أكبر يهودي 20 و100 زنارة تتعامل معه وأنت في البيت وأنت وأنا في المسجد الآن أستطيع أتعامل مع أكبر يهودي على وجه الأرض وعلى مع أكبر مربي على وجه الأرض أقدر أتعامل معه وأنا في محراب المسجد. مسألة دولة كفرية ودولة إسلامية أصبحت اليوم فيها يقولها معجونة. هولك هولكم نحن في ذا الوادي نحن في ذا الوادي 19 خرجنا من السوق عطل يسوي يتعامل يقرأ الجهل الجهل كارثة. لا لا ما بحثوها إلى الآن العلماء اللي بحثوا أوجدوا مخارج. لا لا لا العلماء اللي بحثوا أوجدوا مخارج والعلماء الكسالى أفتوا على طول. في علماء اجتهدوا وأوجدوا مخارج والعلماء اللي كسلوا ما عندهم خلفية أفتى على طول حرام. قلنا لا يجب أن يبحث يبحث العلماء يبحثوا ويبحث. الأصل في العلم أنه يبحث عن مخارج يبحث عن مخارج للأمة ما هو يبحث عن كيف يكبل الأمة. ابحث عن مخرج لكن بشرط أن يكون هذا المخرج موافق لكتاب الله وسنة رسول الله. ما تجيني تقول والله أنا أبحث واجتهد وصلت إلى أني أجيز الربا قل لك مع السلام الله أمسك الباب والباب يفوت 20 جمل. لا لكن يبحث بحيث أن احنا نوصل يا للسلام يا العقود الاستصناع يسموه أشياء كثيرة يعني. لكن يعني احنا انا شخصيا كنت اعتقد ان الكلام ده هرى ثم دخلت وقرأت ودخلت الى مواقع العلماء الاقتصاد وجدت ان الاسلام اسمح وارفع مما نعتقده ومما نظنه. احنا جالسين لنا في كلمتين وماسكين عليها وجدت علماء بحثوا المسألة مسائل كلها المسألة الواحدة الحديث الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اوجدوا من حديث حق اللي في البقيع هذاك اللي كان يبيع كان يبيع الإبل كان يبيعها ويأجل وأخذوا منه فتحوا منه 120 باب. فالمسألة قلت لك مسألة فيه عالم متحرك وفيه عالم كسلان يقول حرام. لا ما احنا قايلين لك ما احنا قايلين السلام نقول لك لا تعال خلنا نتفاهم وناخذها وندرسها العلماء يدرسوها وما أقره العلماء قلنا على رؤوسنا قالوا حرام انتهى حرام قالوا جائز جائز. واحد يبغى يتحرى إن شاء الله يتحرى حتى ما عاد يشتري خبز من الشارع يتحرى إيش نسوي ما نقدر ما نستطيع أن نمنع أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسارعوا أي المسارعة إلى هنا إذن ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا وارزقنا وأنت خير الرازقين واقض ديننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.